تشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمض جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا ويا فيها شرب مرار الكاف، أهل الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية لكل من يستمع إلى هذا الأثير الطيب في القدس، في باقي محافظات الضفة الغربية، في فلسطين المحتلة ومحافظات قطاع غزة، وكل من يصله هذا الأثير الطيب عبر الساتلايت أو عبر السوشيال ميديا. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم. تحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال، تحية إلى المرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، تحية إلى الأسرى، تحية إلى الجرحى، تحية إلى حماة الثغور، تحية إلى رجال الأمن، تحية إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني من كبيرهم إلى كبيرهم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قصة ديمونة. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى للتواصل 28 50 39 أو 28 5 11 10. بإمكانكم أيضا إرسال رسائل قصيرة على إذاعة صوت الأقصى 0599734424. بإمكانكم متابعة أخبار أنين القلب أو الخواطر أو الحلقات أو ما يتصل بهذا البرنامج على السوشيال ميديا، على صفحة الشخصية على الفيسبوك بعنوان نبيل عيسى الخطيب. طبعا قبل كل حاجة وقبل احنا ما نخوض في البرنامج، احنا بنهني الشعب الفلسطيني كله بخروج القائد الشيخ الداعية المناضل المجاهد الشيخ رائد صلاح من سجون الاحتلال. هذا الرجل الذي أفنى حياته أفنى عمره في الدفاع عن الأقصى. فكل الحب وكل الاحترام لهذا الشيخ الجليل الشيخ رائد صلاح. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنه اليهود وأعوان اليهود بإذن الله تعالى. الحاجة الثانية، بشكر كل اللي بيستمعوا إلنا من كل أطياف الشعب الفلسطيني. إذا كانوا ستات أو إذا كانوا رجال، إذا كانوا صبايا أو إذا كانوا شباب، أو إذا حتى كانوا إيش أطفال، بدنا نبعث تحية لأخونا أبو يزن الغندور. وأنا بالصدفة وأنا جاي على الفضائية أو الإذاعة ركبت معه، والزلمة طبعا اتعرف علي بيقول لي أنت رايح على البرنامج، قلت له صحيح. لو بحكي لي بس بدي الناس يدعوا لي انه مرتي تقوم بالسلامة، لانه هو تعوق 8 سنين، والحمد لله يعني في هذا الشهر ان شاء الله ربنا حيرزقه بالمولود بعد 8 سنوات. فاحنا بنقول له لابو يزن الغندور ان شاء الله مرتك تقوم بالسلامة وتفرح بمولودك، وربنا يعوضك على السنين اللي فاتوا. بنبعت تحية كمان لأخونا أبو الديب الشعراوي من شمال قطاع غزة من مستمعين البرنامج، وكمان في أخونا عبد الله حبشي أجا مولود سما يحيى، برضو بنقول له ألف مبارك أبو يحيى، طبعا هذا من صديقك المهندس علاء الزيتونية. ونبعت تحية كمان لأخونا كرم أبو عاصي وأخو عبود، كان زعلان اليوم كنا عنده في زيارة، فإحنا بنقول له عبود تزعلش حبايبك إحنا. وتحية خاصة طبعا لأخونا الخياط أبو محمد أبو عاصي اللي عند مسجد الشمعة، حبيبنا أبو محمد رجل طيب وفاضل ومن مستمعين البرنامج كمان أهل الأدب والذوق والإحساس. إحنا طبعا بالنسبة إنك شغل كفنانين ما ضلش وقت لرمضان، فإحنا الآن بلشنا بمسلسل رمضان تسجيل للإذاعة، وفضائية الأقصى كمان بتشتغل مسلسل اسمه قبضة الأحرار. نسأل الله عز وجل أن ربنا يوفقهم ويطلع المسلسل حلو. بس احنا خلينا في شغلنا في الشغل الإذاعي، عندنا مسلسل لرمضان حيكون مسلسل حلو، في دراما، في تراجيديا قصدي دراما كوميديا، في رسالة قصته حتكون حلوة حيناسب أذواقه في شهر رمضان المبارك. عندنا ضغط كبير وعندنا تعب كتير، أصبحنا طول الأسبوع إنه إحنا بنسجل، لأنه بنسجل للانطلاقة وبنسجل لأبو الفهد، بنسجل لأنين القلب وبنسجل لرمضان، والتسجيل بوخد يوم كامل وبدنا نعمل مونتاج كمان. فأنا بطلب من أي صديق من أي عزيز بتواصل معي على الجوال أو على الفيس أو على الواتس، طبعا أنا ماليش واتس، أنا إلي واتس عام بس، لكن الواتس العام المضيوفين فيه الناس المقربين اللي هم إذاعتي والمدير ومديري والفريق تبع الإذاعة تاع الأقصى تاع الدراما. بعتذر منكم وبدكم يان بدي منكم كمان ان انتم يعني توسعولنا وتعطونا الفرصة، لانه صار الواحد يتعب، فعلا صار الواحد يحس بالإجهاد، فعلا صار الواحد يقول وقتيش أخلص وهذا. وهذا كله طبعا إحنا بنعتبر أنه في سبيل الله في ميزان حسناتنا، بس ما إنه إحنا بشر يعني إذا ما حسناش بالتعب بنكون إحجار يعني. فإحنا بنحس بالتعب وبنحس بالملل وبنحس بالزهق وبنحس بكل حاجة متعبة. فأنا بطلب من كل الناس اللي كانوا يتواصلوا معي واللي ببعثوا لي على الفيس برد عليهم بعد بيومين وبعد بثلاث ايام وايش زي هيك، اعذرونا احنا في موسم شغل هلقيت، يا دوب في نص ثلاثة نخلص شغل رمضان، يا دوب من هلا نص ثلاثة يا دوب. ودعونا انه ربنا يوفقنا. وهذا الشغل لكم طبعا لجمهورنا الحبيب اللي بحبنا وبحترمنا، لو احنا ما بنحبكم وما بنحترمكم وما بنقدركم طبعا احنا ما بنتعب وما بنضغط على انفسنا. على اي حال اليوم احنا عندنا الحلقه 15 من ديمونا، حنشوف بعد ما اصحابه تركوه هل خطيبته حتتركه هل هو حيستمر هل مش حيستمر؟ اليهود هل حيسيبوا واحد علم عليهم؟ مش عارفين. حنشوف كل هذا أثناء الأحداث في الحلقة 15. أوقات سعيدة أرجوها لكم جميعا بإذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة 15، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا معلم، الجنجي قال لي ان انت عايزني في اشي. بدي اياك يا جني تشدلي حيلك في الشغل وتفتح عينيك وتركز معانا. شفت مني تقصير يا معلم؟ انا يا جن بستناش انت تقصر. احنا خشين على مرحلة صعبة هالجيت، حسن بطل من عنا وشغلنا كله تغير. طيب ليش ما ترجعوا يا معلم؟ احنا يا جن ما بنحب المشاكل، لا مع العرب ولا مع اليهود، واحنا ماشيين الحيط الحيط وبنقول يا رب الستر، وحسن اختار طريق غير عن طريقنا وانت عارف. احسن حاجة يا معلم انه احنا لا إلنا دخل لا بالعرب ولا باليهود، مندور على رزقتنا. يعين عليك يا جن، وبدي اياك يا جن تضلك تحت امره على طول. ما انا قلت لك يا معلم انا تحت امره، بس قصة يا معلم اني اعمل شاي وقهوة واضل مخزون في المطبخ والله ما هي راكبة. تقلقش يا جن تقلقش، لا قدام شوي راح اجيب واحد تاني للقهوة والشاي وانت شغلك حيكون معاي، وانا راح اعجبك يا معلم. طيب يا جن امسك. ايش هدول يا معلم؟ هدول 250 دولار شهريتك، لانه احنا اليوم 2 الشهر. من ايد من عندامها يا كبير. بتروع على الدار يا جن وبتشوف ايش ناقصهم في الدار، مش تروح تضيحن هان وهان على الدخان. لا يا كبير تقلقش، يلا روح الله يسهل عليك. والله ما انا مصدقة الجن بيحكي هذا الكلام. علشان قلتلك ايش لازمك للبيت وايش لازم البنات الصغار، اجرمت يعني؟ لا بس مش من عوايدك يا جن. يا الله يا الله يا عم ارحميني ارحميني. انا نفسي اعرف انت ايش بدك مني. انا بدي اياك تضلك تشتغل وتضلك كويس يا جن. طب وهذا ايش؟ مش المصاري هدول شغل؟ طيب هو انا حكيت اشي؟ قوليلي ايش اللي لازم. اسمع هيك بصيرش الكلام. كيف بصير؟ اول حاجة نحدد مصروف للدار، وباقي المصاري نحوش لزنقة لحاجة. طيب ماشي، قديش بدك مصروف للدار؟ اسمع انا بدبر حالي ب6 مليون، يعني 200 دولار، واللي معاي 250. 200 دولار مصروف و50 بنحوشن. وانا اقعد اتشحوذ؟ بديش يكون في جيبتي قريش؟ خلص اعطيني 500 شيكل وإلك 100 شيكل والباقي بنضبه. ماشي يا سهيلة، بس بديش المصاري اللي بتضبيهن تبعزكيهن هان وهان. وين بدي بعزقهن يا جن؟ يعني تقولي لي بدي اروح على دار اختي، بدي اروح عند هادي، بدي اجيب هدية لهادي. هو احنا عايشين في صحراء يا جن؟ ما احنا عايشين مع الناس، اللي بيجيبونا بدنا نودي لهم. رجعنا رجعنا يا جن، انت بس توكل على الله وهات المصاري. اتفضلي امسكي. يعني هلقيت يا جن بطلت تسرق؟ سرقك باني اللي سرقك، هات المصاري. طب خلص خلص، مش عاجبك اشغل في الحلال، مصرة بدهاش اللي انا ارجع حرامي. انا بنبهك بنبهك عشان ما ترجعش للسرقة يا جن. مش راجع، هلقيت بشغل في شغلانة محترمة. ماما، هو اخويا حسن وقتش بده يتجوز؟ والله اخوك حسن ما له كلمة، قبل ما يتصاوب قلت له وقتاش، قال لي على الصيف، وبعد ما تصاوب بقول له ايش وقتاش، قال لي مش عارف. اي احكي معايا يا ماما خلينا نفرح. اخوك بعد ما تصاوب اتغير كليا يا سندس. طب هي قليلة يا ماما ينضرب جنبه صاروخ، والله في ناس بتموت من الخوف. علشان كده انا خايفة عليه وبدي اياه يتجوز وافرح فيه. طب احكي معايا يا ماما. بس يصحى. ما هو صاحي هيو قاعد في غرفته. طب روحي اعملي كوبايتين شاي بسرعة. حاضر يا ماما. مالك يا جن؟ بشوف لا الو ولا تعال طلب، ايش الدعوة؟ ما هو المعلم قال لي من هانو طالع شغلك في المطبخ، اي حدا بده قهوة وشاي بعمل له. يعني هلقيت خلاص بطلت تطلع من المحل؟ مش قصة بطلت، المعلم قال لي لقدام شوي بدي اجيب واحد بدالك يعمل قهوة وشاي، وانت تصير معي تشتغل فطاطي. وقت ايش هالكلام بده يصير؟ الباني انت تربطش رزقتك فيي، اذا انا ما عنديش طلبات بدك تضلك صف السيارة وتستنى فيي؟ مش هيك القصة، بس يعني الواحد بده يشتغل. انا مش نسيك، مش نسيك يا الباني، انت ضلك طقطق على الخط، الشغل حييجي. تنشوف. حس يما انه في عينيك كلام بدك تحكيه، ايش في يما؟ يما انا من بعد ما تصوبت وانا بدي اقول لك تستعجل في الزواج، بصراحة بدنا نفرح فيك قبل ما يصير اي حاجة. بدك تفرح فيه يعني قبل ما نقصف قبل ما اموت؟ بعيد الشر عنك يما، بس انت شايف كيف الوضع. حاضر يما، انا كمان برضو كنت بدي احكي معك في نفس الموضوع. ايش ناقص عليك مصاري؟ لا يما ما عندي كل حاجة، المصاري موجودة، بس بدي اشاورك. لقيت احنا في عنا غرفة زيادة في البيت، لكن انا بصراحة حابب انه انا اتأجر ونسكن يعني في بيت تاني. اللي بتشوفه مناسب اعمله، انا بدي راحتك انت ومرتك. ماشي يما، بس برضو انا برضو بديش اغضبك، يعني ايش اللي انت بدك اياه حيصير؟ شوف، فيش ام ما بتفرحش بكنتها الجديدة وحابة تكون معاها في البيت، احنا ملناش غيرك يما. وانا بقول يعني عودولكو سنة عنا في الدار، بتوفر على حالك سنة تأجير وبنفس الوقت بتزبط أمورك. حاضر يما اللي بدك إياه، أنا أصلا يعني ما كنت بدي أعمل حاجة إلا أنت تكون راضي عنه. الله يرضى عليك دنيا وآخرة يما. طيب ووقتش ناوي؟ أنا كنت يما هيك مادد شوي هيك 7-8 شهور عشان يعني أزبط حالي من ناحية مادية، وكنت يعني حطت فراسي إني يعني أتأجر الشقة وأزبطها وأرتبها، لكن ما دام انه انا بدي اتجوز في البيت خلص 2-3 شهور زيك، اكتر حاجة 3 شهور. الله يرضى عليك. ايوة هيك خلينا نفرح فيك. الله يسعدك يما. انا ملاحظة انك بطلت تطلع على شغلك علشان صرت تصحى متأخر. خلصت يما من الشغل وبدي ادور على شغل تاني. ليش؟ ايش فيه؟ الراجل اللي انا بشتغل عنده يما الشغل عنده خف، في نفس الوقت كمان هو غير وبدل في شغله فبطل يعني لي مكان يعني. طب وين بدك تروح هلقيت؟ يما تقلقيش يما، انا صنعتي معايا ان شاء الله يعني حزبط الامور، يعني مش حقعد يعني، انا مكانتي وشغلانتي موجودة يعني باي مكان بقدر اشتغل. الله يرزقك يما ويبعد عنك شر الناس. ميت مرة حكيت لك ما تحطش من العطر هذا، ريحته تقيلة، أنا مش عارفة من وين بتجيبه. هذا يا فاطمة عطر مسك الجنة، بيعطيني يا أبو وائل. وإيش هذا مسك الجنة؟ أنا لما بشمه بدوخ. ما هو يا فاطمة أبو وائل حكيلي بطوله من كبد الحوت. كبد الحوت؟ حوت إن شاء الله يبلعك ويبلعه، ما تحطش منه مرة تانية، هينا حكيت لك. طب إيش يعني أحط؟ أنا أحط دواء غسيله وخلاص؟ ما تحطش حاجة خلاص اسكت. طيب يا فاطمة معاكي 5 شيكل؟ معايا، بس لإيش؟ عشان بدي اروح على البلد، زمان ما شفت حسن صاحبي. كود يكسفوك انت وياه. ليش هم بقصفوا المجانين؟ والمجانين على راسهم ريشة يعني؟ شو يعني ريشة؟ احنا بط ولا دجاج يعني؟ يي عليا، خد هاي الخمسة شاكل وروح، بس ما تطولش في الليل. طيب هيني رايح، سلام عليكم. بس دير بالك يا فاطمة، اسحك تحط من العطر تبعي. تقلقش، بدك كبوا هالقيس برا. لا لا يا فاطمة، هذا من كبد الحوت. لا، ما هو ابو وائل بضحك عليك، بيعطيك من العطر ما حدش بيشتريه. ما هو يا فاطمة بعطيني اياه ببلاش اصلا. ما هو عشان هيك بيعطيك اياه ببلاش، لانه ما فيش حد بيشتريه. طب خلص يا فاطمة، المرة الجاية بقول له اسمع، انا بدي عطر من بوز العجل. لا تقول له ولا تشتري منه، انا بدي اجيب لك عطر من السوق. خلص، ايوه هيك انت شاطرة، احسابك. سلام عليكم. الله يسهل عليك. يعني هلقيت انت بدك تجوزي ابنك عندك يا ام حسن؟ اول فرحة إلنا يا ريم. يا اختي ماشي، انا عارفة انها اول فرحة، بس اذا بدك نصيحتي، سكني ابنك ومرته لحالهم عشان تكوني انت وكنتك زي الصحبات. والله كنتنا بنت محترمة ومتربية يا ريم، وهي ما فيش عندها اعتراض بالمرة. يا ام حسن، انا عشت في بيت العيلة 3 سنين، وحماتي ما بتقوم على المصلية والسبحة ما بتفارق ايدها، ورغم هيك كل اسبوع إلنا مشكلة. انا يا اختي بتدخلش فيهم، هم حرين وهي حرة في جوزها. يو يا اختي، كيف هم حرين وهي حرة في جوزها؟ ما انا بقولك بتدخلش فيهم. والله ما انا فاهمة انت كيف بتكش تدخلي فيهم، والمطبخ واحد والحمام واحد والصالون واحد. حسن عامل حسابه يعيش معانا بس سنة، خلال السنة هذه بيكون زبط حاله وبيطلع شقة تانية. يلا ربنا يجيب اللي فيه الخير، والله يوفقكوا يا رب. طب وقتش ان شاء الله الفرح؟ والله حسن حكى في غضون 3 شهور بيكون ان شاء الله كل اشي تمام. يلا ربنا يتمم على خير، عقبال ما تفرح في سندس يا رب. عقبال فرحتك بشفاء ابنك يا رب، وفرحتك الكبيرة فيه. ايش الدعوة يا تحرير؟ وين العصير لخطيبك؟ هيك يلا هي جاهز. خليها براحتها يا عم، احنا بس بنمزح. كيف حالك انت؟ طمني ايش اخبارك؟ الحمد لله يا عم، الامور تمام ماشي الحال. طمني على شغلك كيف؟ والله يا عم هلقيت انا قعدت عن الشغل، وان شاء الله في مخي اشي تاني. يعني يعني كيف في مخك اشي تاني؟ بدك تشتغل شغلانة غير الانترنت والكمبيوتر، والله نفس الشغل؟ لا لا نفس الشغل يا عم، بس بحاول يعني في فراسي شوية افكار، يا اما بدي افتح يعني محل لحالي، يا اما بدي اشوف واحد اشتغل عنده. يا ابني الله يرضى عليك، الوضع صعب، والواحد اللي بيلاقي شغله بقرقط فيها بسنانه وبيديه ورجليه. لا يا عم تقلقش، انا صنعت فيديو وان شاء الله الامور حتكون تمام. الله يرضى عليك يا ابني. طيب شغلك الاولاني ليش خلصت منه؟ والله شوف، ما وصلناش لاتفاق. يعني الزلم هذا صاحب مزاج، يعني مره بقول بدي اشتغل تصميم، مره بقول بدي اشتغل اشياء تانية، مره بقول بدي اعمل مصاري على النت، فهو توهني شوي هيك، فوصلنا انا وياه لطريق مسدودة يعني. طيب اللي انا بعرفه يعني في شغل التصميم انه يعني مش محتاج راس هالمال يعني، وبدوش مكتب. الله يمسك بالخير يا حسن، تفضل العصير. الله يسعد مساك، يسلموا يسلموا. تفضل يابا، تفضل يا كفاح. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. قصة المحل يا كفاح والتصميم، كلامك صحيح، التصميم بده جهاز قوي وبده كمان سكانر وطابعة وأشياء زي هيك، بس مش هنا المشكلة. المشكلة انه انا بفكر اوسع شغلي، يعني انا ما اشتغلش لحالي، يعني بحاول اني بدي اجيب شابين 3 معايا ونعمل هيك شركة صغيرة ونبلش ننتج. مدام هيك يعني تمام، لانه انا كنت افكر انه انت بدك تشتغل لحالك، لانه لو بدك تشتغل لحالك لو في غرفتك تشتغل عادي يعني، بس اذا انت راسم انه بدك تعمل شركة تعمل لك محل صغير. بإذن الله، يعني هيك الأفكار هيك وهيك. بس دير بالك قصة التصميم تمشيش في البلد هذه. ليش؟ اللي بده يشتغل تصميم ويعمل فلوس أول حاجة لازم تعمل خط مع الخليج. أنا حس حالي بحكي قدام خبير مش قدام صياد. هو يعني صياد، ما هو جامعة يا بنية 4 سنين. أنا أول حاجة تخصصي إدارة أعمال في الجامعة، ولما بدي أفكر بمشروع أول حاجة بفكر فيه بطريقة علمية، يعني قبل ما فوت أي مشروع لازم أعمل له دراسة، ومين الفئة المستهدفة ومين اللي بده يشتغل معايا. أوه على هيك أنت لازم تشتغل معايا وإحنا نشتغل مع بعض. ما تخربش أخلاق الولد يا حسن، هو اللي بسند في اللنش وفي الصيد. يعني أنت بتشد في كفاح وأنا إيش بعمل معاك؟ ها شايف مرتك أولى على طول نطت. أنت إلك في قصص التصميم يا تحرير، إلك فهميني. أنا إلي بالتمريض بس بفهم بالكمبيوتر. ها هايها قالت لك إنها بتفهم، يعني يوم ما تشوف الموقع تعبان هيك مش قادر تعطي له حقنة شوية مضاد، يعني حاجات زي هيك. أيوة أضرب. هاي أنت عاد يا كفاح عاد خلاص، بدك تحرج أختك. مقبولة منه، مقبولة يابا. طيب يا عم أنا بعد إذنك بدي أخذ تحرير ونطلع هيك شوية ونرجع المغرب إن شاء الله. اتوكل الله يا عم، بس ما تتأخرش في الليل. ها لا لا ولا يهمك يا عم، على بركة الله. أنا تهدي ابن الحاج تهدية، كل أسرار الحرب النووية موجودة معي على الفلاش. الحرب النووية قادمة، الحرب النووية قادمة، كل أسرار النووي موجود معي على الفلاش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذ يا زهدي، لذ عن السيارة لذ. أبو شوكت دير بالك، بكرة لما تصير الحرب النووية أنت والسيارة راح تسيح وسيح زي القزدير. إحنا بدنا سيح وإنت يعني بدك تتجمد يا زهدي. أنا يا أبو شوكت بسيحش، لأنه كل أسرار الحرب النووية هيها على فلاش. وبعدين يا أبو شوكت أنا لابس جرابين ستريتش. ما هو نوع الجرابين هاي بتسيح على طول. لا لا يا أبو شوكت، الزلمة قال لي بتسيحش. طيب لز غالي شوي، لز لز عن السيارة بدي أكمل مشواري. طيب معك سيجارة؟ أكم سنة تيجي علي على المحل وتطلب مني سجاير وأنا بقولك لا بدخن ولا ببيع دخان. آه يا أبو شوكت، طب قل لي ليش السوبر ماركت تبعك مسكر؟ أكيد أكيد يا أبو شوكت أجت الشرطة ولقت فيه فار وسكرته. يا زهدي أنا بعت السوبر، السوبر خلصنا منه، السوبر مش إلي هالجيت. طيب وهالجيت أنت يا أبو شوكت إيش بتبيع؟ بتبيع بوزة؟ الله يجيبك يا طولة الروح. وبعدين معك يا زهدي، خلص روح. يما كيف بزعق؟ طب هات 5 شيكل، هات 5 شيكل. خد هاي 5 شيكل بس ابعد عن بوزي. يلا أشوف هاد مزيف ال5 شيكل، هاد 5 شيكل أحسن. معيش غيرها، يا بتاخدها يا بدي أشغل وامشي. لا لا خلاص يا أبو شوكت، بعرفك أنت هيك كمونة. يلا باي يا زهدي. دير بالك يا أبو شوكت وأنت ماشي، بلاش ما يضربوا عليك القنبلة النووية عند الترانس. إذا ضربوها بتصل عليك عشان تحميني. مش هتلحق تتصل علي يا أبو شوكت لأنه أنت بتكون بتسيح، بحطوك في قزازة كولا فاضية يا حرام. أصحاب العقول في راحة، الله يعينك. أسرار الحرب النووية كلها موجودة على فلاش، وأنا الوحيد اللي في الكوكب كله بعرف وقتاش الحرب النووية راح تصير. كل الناس راح تسيح وأنا لحالي راح أضل عايش ولملم 5 شواكل من الناس الميتة. هي صحيح. طيب بعد ما نملم 5 شواكل بدي أروح أشتري فلافل. طب ما هو بيع الفلافل راح يكون سايح. لا لا خلص بدي أجل الحرب النووية، بديش الناس تسيح عشان أشتري فلافل. طب أنا ليش أروح أشتري فلافل؟ طب ما هي فاطمة أعطتني 5 وهي بشوكة أعطاني 5 وهي كنت بأخذ كمان 5 من حسن، وبروح بخلي حسن يشتري لي سندوش مسبحة. الحرب النووية تأجلت، دير بالكو البسوا حديد، في أي لحظة ممكن الحرب تبدأ. أسرار الكوكب كلها معاي على الفلاش. يا حسن حسن، معقول حسن نايم لهالجيك؟ يا حسن طيب بلاش يا خالتهم حسن، بدهم مش يطلعوا عشان عارفين جاي اخد 5 شيكل. طب هما ايش عرفهم؟ هو انا قلت لهم اني جاي اخد 5 شيكل؟ يا حسن يا ماما، صوت زهدي بنادي على حسن. وايش بده؟ انا عارفة ايش بده، ما هو صاحب حسن. طيب ماشي انا بشوفه. يا حسن حسن. ايوه يا زهده. كيف حالك يا خالتم حسن؟ الله يرضى عليك. انا زعلان منك يا خالتم حسن. ليش؟ انا ايش عملت معك؟ بتخلي حسن يتجوز وبعزمنيش على العرس. حسن ما تجوزش، كتب كتابه بس. يعني جاب كتاب وكتب عليه اسمه؟ كتب كتابه يعني عقد الزواج. والله العظيم ما انا فاهم يا خالتم حسن. يعني خطب، مرحلة الخطوبة قبل الزواج. طيب يا خالتم حسن أمانة عليكي، أمانة عليكي، لما يتجوز خلينا أرقص في عرسه. أهلا وسهلا فيك، أرقص وغني واعمل اللي بدك إياه. ما هم يا خالتم حسن بضردوني وبصيروا يحكوا عني مجنون وبصيروا بدهم ياخدوا مني الفلاشة. لا لا تقلقش، أنا بقول لحسن ما تخليش حدا يطردك. الله يسعدك يا خالتم حسن وتعيشي 200 سنة. طب هو وين حسن؟ حسن طلع. طلع على السطوح؟ لا يا بنية، راح عند خطيبته. عند مين؟ عند خطيبته تحرير. ليش يا خالته، هو في اشي؟ يا واحد راح عند خطيبته، ايش فيها؟ يمكن عيانة يا حرام، عشان عند البحر ساكنين. ايوه يلا يا زهدة بدي اسكر الباب، بدك اشي؟ ما انا عشان كنت بدي 5 شيكل من حسن. حسن مش موجود. طيب وانا كيف بدي اخد 5 شيكل؟ هاي 3 شيكل، هاي اللي في جيبتي، ايش بدك يا زهدة؟ خلاص يا خالتم حسن، شكرا شكرا. بس دير بالك يا خالتم حسن، احتمال الشهر الجاي او اللي بعده تقوم الحرب النووية. يا ساتر، ومين قال لك؟ لانه كل اسرار الحرب النووية موجودة معاي على الفلاش. اللي بيصير علينا بيصير على الناس يا بنية. طيب يا خالتي، من حاج ما تصير الحرب النووية بتروح تتخبي بالمطبخ. ليش هو المطبخ بيجيش علينا نووي؟ هلقيت يا خالتي انتو المطبخ تبعكو في رخام؟ طبعا زي كل المطابخ. ايوه يا خالتي، عشان الرخام ضد النووي. ربنا يجيب اللي فيه الخير يا بنية. طيب يا خالتي بدك اشي؟ سلامتك. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. خالتو استني استني شوي استني. ايش بدك يا زهدة؟ اعطيني سيجارة. يا عيب الشوم يا زهدة، هو انا بدخن عشان تقولي بدي سيجارة؟ ما انا قلت يمكن حسن نسي علبة الدخان تبعته وانت حطيتيها في جيبتك. زهدة الله يسهل عليك، يلا خلص روح، في عنا شغل بدنا نخلص شغلنا. طيب ماشي يا خالتي، يلا سلام عليكم. ايش يا ابو حميد، بشوف الكود اللي اعطتني اياه بركبش على اللوحة. هو انا اللي اخترعت الكود. مالها مزفت معنا، مش قادرين نفوت على موقع. انا على فكرة اجرفت من كل الشغل هذا. ايش يعني بدنا نبطل نشتغل مثلا؟ ايش بدي اقول، ليش ما نشوف الماكس؟ شوف الماكس؟ ليش؟ مش حسن كان يشتغل عنده وبطل؟ اسمع انا بخصوص الماكس فيش كيمياء بينه وبينه، وبعدين انا بحبش الحشرة. طيب ايش بدنا نعمل، شايفها مسكرة في وجوهنا، حتى برامج زي الناس فيش عنا. اسمع عندي فكرة. ايش؟ ايش رايك ناخذ لنا دورة مونتاج ونصير نشغل للمواقع الخليجية والعربية؟ مونتاج؟ يا راجل كل امة لا اله الا الله صارت تشتغل مونتاج، صاروا يشتغلوا على الجوال هالقيل. يا زلمة احنا بنختلف عنهم، احنا عشان بنعرف في التصميم وبنعرف في الجرافيك، لما نجي نشتغل في المونتاج بنختلف عنهم، بنطلع حاجة صح، حاجة احلى. طب انت بدك تشتغل مونتاج، مونتاج لايش يعني؟ بدك تعمل افلام يعني؟ احنا بنعمل صفحة على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى تويتر وصفحة على التيك توك. ركز معي، احنا لو عملنا لنا 3-4 مواد كل مادة من دقيقة ونص لدقيقتين، ونبدأ فيهن في المونتاج وفي التصميم وفي الجرافيك، وبنعمل اعلان ممول وبننزلهن على كل المواقع. ننزلهن باسم ايش يعني؟ بنفكر لنا باسم شركة بالانجليزي وبنعمل لنا لوجو هيك مرتب وبننزلهن، وإن طارت شهر بس حتلاقي الشغل كب علينا. اسمع أنا المونتاج هذا كله مش داخل مخي. أنت خلاص لبطت في الفيزا كارت ومش راضي تطلع منها. ما هي هذه الشغلان اللي بنفهم فيها وعارفين دواوينها. أنت قدامك خيارين، يا إما تشتغل في التصميم والمونتاج اللي قلت لك عنه، يا إما بدك تتصل في حسن وترجع العلاقة. لا لا لا لا، انسى انسى، أنا لحتى الآن مرعوب من القصة هاد. يبقى خلاص فكر في المشروع اللي قلت لك عنه. يعني انت هلقيت يا حسن حطيت في راسك انك بدك تفتح شركة؟ شوف يا تحرير، المثل بقول العب لوحدك بتطلع ربحان، وانا جربت اشتغل مع اصحابي، اشتغل مع الماكس، اشتغل مع حان، ما حدش بيستوعب البني ادم اللي عنده فكر واللي عنده عقل مختلف. فعشان هيك انا حابب هيك تأجر لي محل صغير واجيب لي فيه 3 اجهزة، وشوفوا لي شباب 2 هيك معاي من اللي انا يعني بعرفهم كويس وشاطرين، وابلش اشتغل. ايش رايك؟ ما حكالك اخويا كفاح، اي مشروع بدك تدخله بده يكون له دراسة. تقلقيش، شوفي في فرق بين الكلام المكتوب في الكتب في الإدارة العامة والعلاقات العامة اللي درست الكفاح وبين الواقع يا تحرير. أنا بعرفش أشتغل إلا لحالي بعد التجارب كلها، خلص وصلت لنتيجة إنه صعب واحد يكون معلم علي أو صعب واحد يشتغل معايا، لازم أشتغل لحالي. كيف بتقول بدك تشتغل لحالك وفي نفس الوقت بتقول بدك تجيب 2 وتبدأ معاهم؟ ما أنا لما أجيب 2 تحرير هم حيشتغلوا على المخ تبعي، يعني ما فيش نقاش بينه وبينه، أنا حرصم الخطة وأنا حرصم الشغل، وأنا اللي هعمل علاقات مع الناس اللي بدهم يشتغلوا معاي برا، يعني اللي بدهم يعطونا الشغل، وبهيك خلص يعني هم بدهم يمشوا على مخي. والله أنت إذا شايف الأمور مناسبة خلص اتوكل على الله. أنا معلش أنا شبعتك برم وخربطت لك مخك في الحكي، المفروض إحنا نحكي وننبسط ونبعد عن الشغل. لا لا لا بالعكس، حياتك بتهمني. يسعدك يا ربي. وهلقيت ايش بدك؟ ايش يعني ايش بدي؟ مش فاهمة. لذيذين انتو البنات لما يتخوتوا. بدي اعزمك على عشاء، ايش المطعم اللي بدك اياه او ايش انت في مخك؟ لا لا ليش تروح تخسر مصاري، نتعشى في الدار. الله الله على التواضع، يا سلام يا سلام. يعني انا لو بدي احكي لاي واحد واقول له في واحد خاطب واحدة وقال لها بدي حشيك في مطعم وقالت له لا تعال تعشى في الدار، بقول لي مستحيل خطيبة ترفض انها تتعشى مع خطيبة في مطعم. يا سلام، وايش يعني بيفرق اكل المطعم عن اكلنا؟ والله انه اكلنا ازكى. ولك عارف انه اكلك ازكى، بس قاعدة المطعم يعني والجو تبعها بيختلف عن جو البيت. يلا قولي لي وين بدنا نطلع وين بدنا نروح. خلص اذا مصمم روح على اي مكان، انا بعرفش مطاعم. ماشي ولا يهمك، احلى مطعم حوديك عليه. ايش بدي اقول يا معلم؟ قول يا جنجي. لو بديش احنا بدنا نضلنا في الشغل هذا. ايش قصدك يعني؟ احنا غيرنا السيستم يا معلم وقلبنا تصميم وهذا مش شغلنا. انا يا جنجي عملت هذا الكلام احتياطا، بدناش واحد يضرنا. انت كنت خايف من حسن وهلقيت حسن خلص من عنا، ليش ما نرجع شغلنا زي اول؟ قصة حسن لسه ما خلصتش يا جنجي. كيف ما خلصش؟ مش انت اعطيته فلوسه اللي مكتوبين في العقد وخلص بطل يجي هلقيت؟ يا غبي افهم افهم، اللي صار مع حسن اشي كبير مش قليل. او حسن كان يشتغل عنا، يعني واحد بنخبط صاروخ، ليش بنخبط صاروخ؟ الا ما يكون في وراءنا. وهو وين كان يشتغل؟ كان يشتغل عنا عند الماكس. ما هو يا معلم قلنا من يوم ما بطل حسن يجي هان ما دخلناش مصاري. في 2 شهر لما قبضت الجننة قبضتك ولا لا؟ قبضتني يا معلم. طيب ما دامك قبضت ليش بتحكي؟ انا بحكيش عن نفسي، انا بهمني انت وبهمني المحل. لا يا حبيبي لا تقلق علي ولا تقلق على المحل، انت اسمع الكلام وبس. حاضر يا كبير اللي بدك اياه. الحرب النووية راح تمسح الأخضر والأصفر. يا نيوتن يا أبو حميد خد لك عاد، أجانا المخلول. والله دخله شوف دخله يا زلم، إحنا فيه إحنا قاعدين بنفكر كيف نجيب شغل، بدك إياه يجينا يقولنا هات سيجارة. أي أنا بعطيه سيجارة أنت بس دخله. الأخضر والأصفر. يا زهدي شو ابعد عن الباب خلينا افوت. اتفضل. والله وهلا هلا بالكبير هلا. ايش بتعملوا انتو الجوز بتحششوا؟ ليش عمرك شفتنا بنحشش ولا؟ شفتكو وما رضيتش احكي ولا لواحد. لا لا لا هاد كبير يا زهدي، وقت شفتنا قبل اسبوع شفتكم انتوا الاثنين كل واحد حامل ضمة حشيش وبتاكلوا فيها. يعني قصدك جرجير؟ ما هو الجرجير والبقدونس والخس عنده بالنسبة له حشيش. طبعا حشيش بتحششوا يا حشاشين. المهم زهدي سيبك من الحشيش، ايش اخبارك؟ بدهاش فاطمة تجوزك؟ ما هي كل مرة بتقول لي بدي اجوزك، بس هي هالجد زعلانة مني عشان بحط عطر من كبد الحوت. طب انت حط عطر من مناخير الحردون يمكن ريحته احلى. اي لا يا ابو حميد، غالي مناخير الحردون عليه، خليه يحط من عطر حواجب السنجاب، احلى احلى ريحته وعقده. ايش بتحكوا انتوا قاعدين؟ انا اول مرة اسمع في الكلام اللي بتحكوه. هيك جبته وهي لبط فينا. المهمة زهدي، بدنا ندور لك على عروس، ايش رأيك؟ قبل ما تدور لي على عروس، وين حسن؟ ولك انت ايش بدك في حسن؟ انت جايينا ولا جاي لحسن؟ مش حسن صاحبكم ودايما انتوا مع بعض؟ وين حسن طيب؟ حسن بطل يجي عندنا خلص، هو في حاله واحنا في حالنا. يعني حلقتوا له انتوا الاثنين؟ سيبنا من حسن هالجيل، بقول لك انا شفت لك عروس على كيف كيفك، ومش حتدفع ولا قرش، بس تخدها وتشري لها الشبكة ب200 دينار وسلامة سلمة. ما انا محدش بجوزني يا حبيبي، كلهم بقولوا عني مجنون. ما هي زيك يا زهدي، يعني تقلقش محدش رح يحكي. كيف يعني زيي؟ يعني قصد نيوتن انه انت كل ما تشوف واحد بتقولوا الحرب العالمية قادمة، الحرب النووية جاية، هات سيجارة. هي هاد العروس زيك، بس ايش بتقول للناس؟ هات طبيخ بصارة، الحرب العائلية قادمة. شايف هاي وقال لك ابو حميد، انتو جايبيني هنا عشان تضايقوا تعيبوا علي وتقولوا عني مجنون؟ اخص عليكوا حشاشين. طب خلص يلا روح، الله يسهل عليك. طب هات سجارة قبل ما روح، تعال هات. فيش سجاير، يلا اطلع. بديش سجاير، خلص هيني طالع. اي بدري يا زهدي. نيوتن سيبك من تاريخ ابوه هذا الاهبال. ايش بتقول يا ابو حميد؟ سامعك سامعك، بتقول عنا اهبال؟ ماشي ماشي، بكرة لما فاطمة تجيب لي العطر الجديد هتبطل تقول عني اهبل. والله انت المفروض تحط كلور بدل العطر. وعيكون قصدك كلور مش مكسور؟ كسره ولا ما كسره مش حيبين عليه. بعينك الله يا زهدي، بتروح على الدكانة تبعت المنظفات وبتقول له بدي كلور مش مكسور، بتحطه في جنية العطر وبتضلك تبخ على جلدك، كلور وجلد بطلع حريقة. عشان يطلع جلد زي جلد الحردون؟ بس صح لك جلد الحردون، ولك بخدول العلاج جلد الحردون. طب خلص انتوا الاثنين روحوا اشتريوا 2 كيلو جلد حردون وحطوه على حالكم عشان انتوا الاثنين تتعالجوا، لانه انتوا الاثنين مجانين اكتر مني. يلا سلام عليكم. وبتقول لي مجنون وبدنا ننكش عليه راس؟ والله يا زهد انك طلعت بلوة. التقارير اللي اجتنا عن حسن بتقول انه ساب شغل الكمبيوتر وشغل الاختراق. وانا التقارير اللي عندي يا فالخ بتقول انه حسن مستحيل ينسى الاختراقات. انت نسيت انه خطب وبده يتجوز، هاد اكبر دليل انه بده يغير حياته. اسمع يا كابتن، انا ما باكل من هذا الكلام، هذا اللي اسمه حسن عمل حاجة ولا واحد من قبله بيقدر يعملها، وهذا الاشي يا كابتن ماشي في دمه. طيب وشو المطلوب؟ بدك نصفيه؟ لا لا لا، هالكيتا بتتصل في المساعد تبعنا وبتقول له بدنا حسن يضل بين عينيك 24 ساعة ما تفرقوش بالمرة، بدنا نعرف وين بروح وين بيجي، مع مين بيجي مع مين بيطلع. بسيدر كابتن. جن، من اللحظة هذه بديك تسيب المطبخ والقهوة والشاي. وإيش بدي أشتغل يا معلم؟ أنا مش قلت لك إنه قصة القهوة والشاي هذه بس مؤقت؟ حلو، أنا جاهز يا كبير. ركز بكل كلمة بحكي لك إياها. أنا مركز يا كبير. من اللحظة هذه يا جن بديش حسن يبعد عن عينك، بدي مراقبة إله 24 ساعة، وين بروح وين بيجي، مين الناس اللي بمشيهم، مين أصحابه اللي بطلع معاهم، بديش يفارق عينك. طيب ليش يا معلم؟ مش انت خلصت منه؟ اسمع يا جن، احنا بدنا مصلحتنا. انا وصلنا اخبار يا جن انه حسن بده يعمل شركة زي شركتنا، واذا عمل شركة زي شركتنا بكون سارق من عندنا برامج. طب يا معلم، وده الكلام هذا طلع صحيح؟ ما انا ليش يا جين بقول لك بدي اياك تراقبه. اذا ثبت هذا الكلام بقدر ابلغ الشرطة وطلعه حرامي. فهمت يا جن؟ فهمت يا معلم. رزقتنا يا جن اولا واخيرا. طب انا مؤاخذ يا معلم، هل قلت لما بدي اراقبه امشي مشي يعني؟ مرة مشي مرة بالسيارة، اللي تشوفه انت مناسب. هو بدي ضل يمشي مشي حسن؟ هو يا معلم لو بدنا السيارة، السيارة بدها مصاري. خد الالبان وخليه معك، وايش بده اخر النهار انا بحاسبك. بعدين ايش يا جن، انت اشتغل بالمخ. يعني شفت حسن خش البيت، خلص بتقول للألبانو روح اشتغل، وانت بتضلك واقف في المنطقة. حسيت حسن بده يطلع بترن على الألباني بتقول له تعال، تطلع في السيارة. خلص فهمت يا كبير. للأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نعود إليكم بعد الاستماع إلى الحلقة 15 من مسلسل ديمونة. في حاجات كتير مهمة بالقصة إحنا لازم نأخذ بالنا منها، الشباب والنسوان وباقي شرائح المجتمع. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد حبيبنا يسعدك. مساء الخير للصوت الأقصى الصوت الحر المنظر الحر. مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشباب. وبنمس على كل إخواننا وأحبانا في أنين القلب. الله يكرمك يا رب. حبيبي يا أخي محمد معك أبو جهاد علي أحمد أبو شرار وبحييك عبر نامتك. وللأمانة للأمانة اليوم عندي عدة مشاوير لغيتين ومن الساعة 8:30 في البيت ومع الأسرة برتع البرنامج والاتصالات تجيني بتقول يا أخي أبو جهاد الأمين بدأ وتعال معنا وتملأ. أنا سأتكلم من بيتي وأبعث التحية كل التحية لأخي وحبيبي الشيخ رأس صلاح الذي تربيته على يده وتناولنا الإفطار في 2007-2010 في رمضان في القد في جبل المكبر وجبل الزيتون. نبارك بالإفراج على أخونا رأس صلاح وإن شاء الله أخي دائما بتضل الدافع عن إخواننا في القد في غزة في 48 للأعلى وللأمام. كما أبعث التحية كل التحية لإخواننا في الأنين القلب وأقولها من أعماق قلبي اللهم اجعل القدس مقبرة لليهود اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم فرق كلمتهم اللهم أغدق في قلوبهم الرعب اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد يا رب العالمين. أنت القادر على كل شيء. غزة يا أرض الصمود غزة يا منبع الأحرار غزة يا نبي عيسى الخطيب أبو محمد إحنا بنحييك من أعماق قلبنا. وللأمانة هذا برنامج رائع مستفيد منه وكمان بنحيي كل إخواننا في الأنين لأنه استفدنا حدث كثير. إحنا كمان ما بنلوم حبيبنا نيوتن والشباب اللي تركوا أخونا حسن لأنه كانوا خايفين لأنه المستاذ شغال ليل نهار لأنه بقول لك علم علينا حسن اخترق يعني المفاعل دمونا قدر يصل لنا. وكمان كان باني على أمل المستاذ أنه حسن حيتزوج حسن حيبعد عن الشغل هذا. المستاذ حط فراسه بدي راكب 24 ساعة. وكمان إحنا بنقول لأخونا رزق يعني زهدي زهدي عنده عقلية جبارة لو لقينا حدا يحضنه ويتعامل معه ويقدروا يعني يصلوا للفراس والعلاج لو على جو لأنه زهدي حسب أنا من كلام أخونا حسن ومن المقربين منه كانت عنده عقلية كبيرة كان يتعلم برا كان من الأوائل وصل للحالة هذا. إحنا الإخوان بدناش نقول إن إحنا الإخوة أو الشبه الغرب أو أمريكا أو إسرائيل عدو الله ورسول. أي واحد متعلم أي واحد عنده عقلية كبيرة بحاربوه بالشعاع بالدواء بالحبوب باليورانيوم. إحنا يجب إنه نقف مع زهد ونحضنه. وكمان بالحي كل أحبائنا أنا ما بدي أطول عليك أبو محمد كل رفاقنا وأحبائنا وإخواننا في أنين القلب للأعلى وللأمام باسم أبو جهاد أبو شرار وكل أعضاء لجنة إصلاح فرد كل باسم أخونا العميد باسم الياجي أخونا المستشار أبو عبد الله أبو شعبان أخونا المستشار محمد الفقي كلهم بمسوا عليكم كلا باسمه. تصبحون على خير تصبحون على وطن أجمل وطن فلسطين القدس. لا إله إلا الله رضا الله والوالدين والسلام عليكم ورحمة الله. حبيبنا أخونا أبو جهاد أبو شرار من لجان الإصلاح في قطاع غزة شكرا جزيلا لك والشكر موصول طبعا لزملائك وإخوانك اللي في لجان الإصلاح اللي بيسعوا ليل نهار لإصلاح ذات البين مع الناس. على أي حال نأخذ كمان مداخلة عبر الهاتف نقول السلام عليكم. هلو سلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نجاح كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك يا رب. أكيد نحكي لأصحاب الأمين نقولهم الله يمسكوا بالخير وما شاء الله عليكم وعلى تمسيكوا رائع جدا وعلى رأسهم أستاذ نبيل سلمين. أكيد يعني أنت تو تفضلت وحكيت إنه الواحد الاستغفال الشباب اليوم صعب لازم الإنسان لما تدور على الشغلة لازم يفتشها إيه وين رايح وين جاي بس يلا بدنا نشتغل وخلاص. لازم الواحد يعني عشان يعني ما يقعش في الغلط لازم من أخيلة تنخيل الشغلة بالذات لقيت أصحاب الفيسبوك وحاجة زي هيك بقعوا كتير فالشباب يعني أغلبية تلتان العالم على الفيسبوك لازم الواحد يبقى حذر عشان ما يقعوش مصايب. وانت طوران تفضلت وجبته متجوز مع الواحد أهله وإشي لا أنا ما يعني أنا مش مع هذا الكلام لازم إنه يتجوز لحاله الشاب لا عندي بدك واحد يقعد سنة سنتين حيصير احتكاك ومشاكل ما يحش الكنة والحماية مش حيحبه بعد ما ناخدها من قصير ويطلعوا ويدبر حاله عشان يكونوا صحاب ويجوا بعد هو وامه هو ومرته على امه وحبايبه. انا هيك يعني من رأيه وبعدين الله يعينه حسن كتير تورط ورطة، وحسبي الله ونعم الوكيل على اليهود وأعوان اليهود. هاي اللي بنقوله، يعني مش حيسبوه، هو عمل شيء يعني للوطن وبنية، كل مش حيسبوه، حسبي الله ونعم الوكيل كمان مرة على اليهود وأعوان اليهود. ربنا يكون معنا ومع الجميع. تحياتنا لكم للجميع. شكرا لكم. شكرا لك اختي نجاح. ناخذ مداخلات عبر الفيس، خلينا نشوف ايش عندنا مراسلات. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندنا 45 تعليق حنحدث تعليقات السابقه. الزعيم ابو التايه بالانتظار يا كبير. معاذ خالد العبادله ان شاء الله. السهم الثاقب احلى ابو محمد. رنا وليد ننتظر ابداعكم. عبد الجواد اللحام قبل الاخيره طبعا، لا لسه مطولين. ابو البراء ننتظر على الاحر من الجمر. طبعا هذه الرسائل قبل ما يبدا المسلسل. تغريد غزال وساره علي ام نضال. ربنا يسهل كل الاحترام الحجة أم رامز شرباسي بانتظاركم موفقين. الأمل بالله إن شاء الله تعالى، مستعدين بإذن الله منتظرين. سنرى ماذا، ما هو جديدك اليوم؟ هل خطيبة حسن ستتخلى عنه؟ هل عمه سيفسخ الخطوبة؟ محمد النقلة بالانتظار. طبعا أغلب المسجات كلها طبعا بانتظار، لانهم ما كانتش الحلقه مخلصه، فحناخذ شوي من رسائل الموجوده عندنا. قصه رائعه جدا، ربي يحفظك. مروان ماضي، الله ينتقم من كل واحد خاين مع الاحتلال. نبيل انت رائع بالقصة، ربي يحفظك. يلعن ابو المصاري اللي بتعمل هيك. الرزق على الله، ما بشتغل جاسوس عشان ملايين الدولارات، اخريتها على الاعدام. قصة ممتعة جدا، العميل اخريته الموت، الله ينتقم من كل خاين. تحية نبيل عيسى الخطيب من سارة ماضي. نأخذ مداخلة. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ كيف حالك ابو محمد؟ الله يكرمك. معك ابو احمد الظهر، اول مره اشترك معك، وانا دائما بحب اسمع مسلسلاتك الصراحه. يعني حبيبي يا ابو احمد الله يكرمك. مسلسل البيت لدخول الشمس هذا بحضره. والمسلسل هذا يوم الاثنين بحضره، امين القلب. حياك الله وحييك على برنامجك الطيب جدا، والله يقويك وللامام قدام ان شاء الله. الله يكرمك. الله يسعدك ابو محمد. الله يسعدك. اخوك ابو احمد من الوسطى بتكلم معك. حبيبي انت البركه كلها. الله يحييك وبحييك 100,000 تحية يا أبو محمد على المسلسلات الطيبة جدا. أقسم بالله أنا اليوم الثاني بعد الساعة 7 بكون قاعد على الراديو بنتظر المسلسل. الله يكرمك. الله يحفظك يا أبو محمد. تحياتي لك وتحياتي كمان للأخت نبيل من دير البلح، وحييها كثير. دائما برضه تشترك بسمعها عليك يا تتصل. صحيح الحاجة نبيل. وتحياتي لها ولامرائد برضو تتصل معاك، امرائد النسحال. حبيبنا يا الله يحييك ابو محمد. والله الامام ان شاء الله، ومسلسلات طيبه جدا والله بنتظرها ثانيه بثانيه قاعد بستنى فيها. الله يكرمك. الله يحييك. الله معك حبيبي يا ابو احمد. شكرا جزيلا لك على المداخله. انا اول مره اشترك في الاذاعه. يا شرف كبير لنا والله. الله يحييك ابو محمد. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مروة. أهلا بك، يعطيك العافية. يرضى عليك يا عم. يا حامل، يا حامل. طيب مروة ما بعرفش ليش سكرت الخط. نأخذ كمان مداخلة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس وطي صوت الرادو. أهلا وطيته. أهلا يا هدى، تفضلي. كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك يا رب. والله يعني عن جد قصة يعني في قمة الروعة. تسلمي يا رب. اللي بدي أحكي يعني الشاب عندنا أول ما بصير صف تاسع على طول صار شاب بده جوال، بده يحمل جوال. وهلا بجيبوا له هالجوال ما بعرف مش هو ايش بعمل ايش بفتح في الجوال ايش بهبب ويلا بسيبوه خلاص ويمكن يتورط على طول يعني كتير مليان الجوال فرصة عمل مش عارف ايش وبصيدوا كتير يعني شباب في هذه الحاجات. سهيلة مرت الجن حيجي يوم لما يمسك جوزها حتتمنى ان يرجع يعني لو كان ظلوا حرامي. كيف يعني مش فاهم؟ يعني مثلا يعني لما ينعدم جوزها ويمسك يعني وينكشف امره مع الماكس حتقول يا ريت ظل حرامي ولا صار هيك. طب ما هو هي ما قالتلوش روح اشتغل عند الماكس هي بدالة تقول له انا بدي اياك تكون حرامي. ما هي انا عارف هي بس هي يعني لما تكتشف انه جوزها هيك يعني رح تتمنى انه لو ظل حرامي ولا انه صار هيك ولا وصل يعني لهيك. صحيح صح ويعني من مثل الحسن رزق على الله يا رب ما برزق الدودي بالحجر يعني مش يرزق البني آدم. صحيح يعني صحيح كل واحد بيجي يعني رزقه مكتوب له. يعني برضو في قول يعني أنت لا تعرف عنوان رزقك ولكن رزقك يعرف عنوانك. صح صحيح يعني كل واحد بيجي له رزقه والله ما حد يموت من الجوع. كل واحد بيجي له رزقه وكل واحد اسمه مكتوب له ومقدر له يعني رح يجي ورح يشوفه ربنا كريم يعني. شكرا يا هدى على مداخلتك. كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سليم. أهلا فيك يا رب الله يرضى عليك ويسعدك يا أبو محمد. جميعا يا رب. يا أبو محمد أنا بلاحظ الرجال اللي طردوا من شغله حسن هو اللي بدي يرجعه وهو بدي يرجعه ظاهر مغري مغري هذا بدي يرجعه عنده إغراء من العدو بدي يراقبه مراقبة صح ولا لا؟ أه. هو اللي كان يشتغل عنده انت انتبهت مع الحلقة اللي كان يشتغل عنده هو بده يرجع عنده ثاني شكله يعني جاء إغراء من الأعداء انه يراقبوا حسن. فلازم حسن يدير باله. صحيح. يعني ليش بعد ما فرد يعاود يرجع إلا في يعني في سبب غامض لازم يدير باله على حاله. إذا الله كتب له أمر ربنا كتب له أمر حيعيش بس كان ربنا يستشهد ربنا يريد له يستشهد بيستشهد بس هو خلص يعني يعني ربنا هيك يريد له انه يكافح في هالحياة وربنا يحن عليه. وانت حكيت هالإنسان لازم يكون صاحي ما يعني ما يردش على اي اغراء ولا اشي والشغل ربنا هيك اللي بيبعث له اياه من ربنا غير ما هذا يرجع لهذا لانه هذا فيه اغراء الناس خايفة عليه خايفة عليه اغراء بشوية شوية يوصل للاعداء كل المعلومات. والله يعطيك العافية وعلى برنامجك الحلو وأنا متهيئة حجيب برامجك في رمضان زي ما حكيت حضرتك. والله يعطيك العافية ويعطيك الصحة ويحفظك ويحفظ أولادك وعائلتك ويحفظ كل أمين القلب كلهم باسمه ولقبه. الله يكرمكم سليم. شكرا جزيلا على مداخلتك. نأخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. معك نسرين من الشمال. اهلا وسهلا تفضلي. اول اشي انا بحب يعني اثنى على جهودك وعلى فنك الرائع جدا كتابة ومحتوى وسيناريو والقصة كتير كتير حلوة. احنا من متابعيك يعني في كل اعمالك اللي بتعملها وبتمنى لك مزيدا من التفوق ان شاء الله وبانتظار الحاجات عن اروع ان شاء الله برمضان. الله يكرمك. الله يسعدك يا رب. هاي بس كنت نحبها هاي بس المداخلة من عنا. الله يسعدك. شكرا يا نسرين على مداخلتك. نأخذ مداخلات. محمد سليم بقول لي تحية من الصبر يا عسل. علا عبد بقول حلقة كتير رائعة الله يعطيك العافية عم أبو محمد ووفقك. أسماء عمر بتقول الله يعطيك العافية أبعد تحية لابني يزن. طب أنا بعرف يزن يعني بس هيني بعدت له تحية يزن. محمد الغندور يعطيك ألف عافية أستاذ نبيل روعة من أبو يزن الغندور. حبيبي يا محمد بتمنى تكون بسط لما سمعت التحية. أم فارس كل احترام لبرنامج أين القلب. كل احترام لك أبو محمد على كل ما بتقدمه من أجل الناس. محمد سليمي منور يا عسل. محمد الغندور طبعا قرأناها. ولا محمد والله شكلك أبو محمد جعان هالحين بعشوك الفضائي بطاطا ورقاب حبش. فيش عشاء في الليل عندنا احنا هنا عشان الدايت يعني لانه العشاء بضر. اللي بده يتعشى بيشتري له كيلو كلمنتينا. بضله يهرس في أمه لمن لأنه في فيتامين سي الكلمنتين عشان هيك عن الصحة يعني عشان الفلونزي. يا رشاد طافش الله يسعد مساك، ببعث سلامي للغالية على قلبي والدتي الله يحفظها ويعطيها الصحة طول العمر من أبو آدم. آخ يا قلبي. جنى جلال حلقة رائعة، يسعد مساك عمو محمد حلقة رائعة مميزة. أحمد خضر صلاح الله يعطيك ألف عافية عمو محمد مخرجنا الغالي. طبعا أحمد صلاح هذا الجن اللي بيشتغل، ليش ما تقول له بيشتغل؟ اشتغل جاسوس، بيشتغل، اشتغل فدائي، بيشتغل، اشتغل صياد، بيشتغل، اشتغل بياع دواحيل، بيشتغل، اشتغل عض الناس، بيشتغل، اشتغل، اشتغل اي حاجة، بيشتغل اي مشكلته بجيب الألباني معه. رنا وليدي سعد مساكم بكل خير. عمر البهتيني كل الاحترام والتقدير لك. رولا مناصرة يعطيك العافية برنامج مميز. اللهم صل على سيدنا محمد. فادي أم صائب البرغوثي مسلسل رائع، للأسف ظروفي ما كانت تسمح أني أتابع، توفت والدتي قبل شهر تقريبا. عظم الله أجرك يا فادي أم صائب البرغوثي من رام الله، وإحنا بنعزيك طبعا، وأنا شفت البوست وإحنا بنعذرك إن شاء الله. خلينا نأخذ مواصلات اتصالات وبعدين إيش بنيجي على المسج. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي شيخ غسان، كيف حالك محمد؟ الله يكرمك، طمنا عليك يا غالي. حبيب قلبي اسمح لي أن أتكلم، لابد أن أترنم، فكأن الآن على منبع زمزم، فكيف بالتراب أتيمم. الله الله، هذه الوجوه من حولي نور الهدى في أرض الوطن، فكيف أطلب ماء من السقاء؟ والله ينادي علينا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. رسالة طبعا يا أخي محمد أوجهها للحبيب حسن، أن يأخذ الحيطة والحذر من الثعلب المكار المكس. والجن للأسف الشديد اسمع مسمى اللي قلت بلعب على الحبلين، وين ما وديته بروح. فالمخابرات الصهيونية لما قال بدنا نخلي مساعدنا نراقبه، مجرد ما قال له يا جن سبحان الله بلادنا مقدسة، سرعان ما يتنكشف فيها الحقائق عمو محمد. والنفس سبحان الله إن شاء الله بنكشف، يعني نهايته حينكشف، نهايته لعمود الكهرباء اللي بده يصدر عليه ان شاء الله رب العالمين، لانه هذا نهايه كل عميل. انت يا ابو محمد طبعا فيش تعقيب على حديثك وكلامك يا حبيبنا، وانت كبيرنا وتاج راسنا وبنعتز فيك ومتخر فيك ابو محمد. وتحياتي للعم والقائد والكبير ابو جهاد ابو شرار رجل الاصلاح، وتحياتي لك عم محمد، تحياتي إلى كل مستمعين أنين القلب باسمي، كل باسمي ولقبي وموقعي وكنت. ويا محمد إن شاء الله رب العالمين يأتي رمضان القادم ونحن وأنت وأمتنا العربية الإسلامية في أحسن حال وفي أهل بال، وعانك الله على الحمل اللي حملته يا محمد في تبليغ هذا الرسالة، أنه الفن عبارة عن أمانة محمد وبدك تديها حتى توصل طبعا صوت الناس، وإن شاء الله فأنت في جهاد إن شاء الله رب العالمين. حفظك الله ورعاك الله وأيدك الله ونصرك الله على من عندك محمد. تحياتي إليك، تحيات كل حبيبنا وكل إخواننا في جبال البلد، تحيوك محمد، واللي برشك بالمية برشه بالدم، تصبح على وطن راجي والوطن فلسطين. حبيبي يا شيخ غسان دردونة تحياتي لك. نأخذ مداخلة جديدة نهائية. طبعا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد. أهلا يا أم تامر. حيك الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. إيش من هالكلمة يا أبو محمد؟ والله أحلى عشاء وأحلى إيش الفاكهة يعني بجد. يعني المفروض المفروض الواحد يتعشى فاكهة. تحية لك وللإخوة بالكونتين السهل أسرى البواسل ألف تحية وسلام ودعواتكم للمرابطين على الثغور. أول إشي معلش من نبارك لحركتنا العظيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس ولكتائبها كتائب الشهيد عز الدين القسام وشعبنا العظيم بكرة الانطلاقة المباركة. فإلى الأمام فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود، والقدس كيف تعوده إن لم نكن نحن الجنود. أبو محمد القصة بدأت تحلو كتير كتير، وبالذات اللي كنت متوقعة من الخسيس هذا اللي طرد حسن شو اسمه المصنصر محمد ايش اسمه اللي طرد حسن من الشغل المكس هو فبدأ انه يراقب حسن، هذا اللي بيراقب حسن هذا بدأ يظهر عليه انه العميل لانه طب انت ليش بدك تراقبه مثلا؟ يعني مش حاشك انك بدك انه بده يفتح شركة او بده ينافسك، فانت منيل يعني من كل النواحي. ايش دخلك بالناس؟ يعني كل انسان رزقه على ربه، ما دخلكش بالناس، اللي يفتح يفتح واللي يعلى يعلى وهذا ورزقكم في السماء وما توعدون. يعني بعدين زوجة الجن مش مصدق انه بيشتغل بالحلال، بحق لها قلبها يعني حاسس، لكن هو مسكين مش منتبه لهيك امور. فراقب روح تعال انت بس عم بتاخده فلوسه بس. بس انا بقول لها برضو الكلام الحلو كويس لزوجك، يعني لو تكوني انت بتساعديه على حياته العصيبة اللي هي. احيانا الانسان بيقف على قلبه مش على رجليه، يعني الكلمة الطيبة بترفع للسماء كطير معافى، واحيانا تدفن الكلمة السيئة في الارض كميت منسي. لهيك لا مش ما كانتش الكلمة الطيبة صدقة من عبث، فكم من كلمة أعادت روحا كانت على حافة السقوط. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعيما ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. شكرا لك أبو محمد، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أم تامر على مداخلتك. وصلنا إلى بعض الرسائل. تغريد غزال يعطيك العافية، حلقة رائعة. اعتماد عون الديب الله يعطيك العافية، بطلت تفرق الحين بين نون المكس حيطلع عميل. زكريا أبو العبد السمود يعطيك الألف عافية غالي، دعونا بالشفاء لأخوتي رب العالمين. محمد القنوع حلقة رائعة. بشير فتحي أبو الشعر سلام خاص من بناتي متابعين برنامج القلب، راما ورحمة وشام ورهف وآية وأنس، وكمان من زوجتي أم أنس. سلام خاص جدا من حاجتي الغالية الحج أم كامل وحماتي الطيبة أم محمد. تحياتنا لكل العيلة يا بشير أبو شعر، تحياتنا للحج وتحياتنا لبنوتاتك الحلوات العسل إن شاء الله ولكل باقي الأسرة. وهذا بشرفنا كتير طبعا إنه يعني العيلة كلها بتتابع. محمد ياسين يعطيك العافية، محبوبة أميري الله يعطيك العافية. أحمد جودة إيش يعني ديمونة. أحمد الخور يعطيك العافية أبو محمد. أبو حمزة الكرد ثلاث وردات. أبو حمزة الكرد بقول هذه الحلقة هي البداية الحقيقية للقصة. محبوبة أميري كل الاحترام لك أستاذ أبو محمد. أحمد جمال زعرب كل التحية لعم أبو محمد. إبراهيم أبو الوليد حلقة رائعة. محمد النقل الله يعطيك العافية. أمل عساف يا الله يعني المكس طلع هو الجاسوس. محمد النقلة طبعا. محمد المشهراوي، محمود المشهراوي كبشة سلامات لك، مشتاقين ولازم قاعدة بالمطر. هذه القاعدة بتحلو في البيارة يا محمود، هذه القاعدة بتحلو في البيارة، لا في حر ولا في شمس ولا حاجة، بنولع حنرات وبنجيبها الخبز وبنجيبها الزيت الزيتون والزعتر وشوية زيتون هيك منغنغ بالزيت ومعصور عليه ليمون وشاي بالنعنع. انسى الموضوع، ضبط حالك وجيب الحج ام منيب وش اسمه وخلينا نبلش. ام سامي بدير كل الاحترام. زهرة غزاوي يعطيك العافية دائما بتقدموا الجميل. ام يوسف كل الاحترام. رمضان عماد يعطيك الف عافية. طيب انس الديب يعطيك الف عافية. اهل الادب بالذوق والاحساس وصلنا الى النهاية. أنا كنت أتمنى أنه يعني نقعد مع بعض أكتر، لكن وقت البرنامج لا يسمح. فأنا بدي أشكر أخونا حسام مقداد اللي كان معانا من التنفيذ والإخراج، وأشكر محمود أبو محروق كان معانا على الهندسة الإذاعية على الهواء. وبسأل ربنا عز وجل أنه يعطينا العمر من هلا يوم الاثنين الجاي عشان احنا نقدم لكم الحلقات ونخش في الموضوع في ديمونا ونشوف ايش اللي بده يصير وايش الاحداث ولوين الاحداث بدها تودينا. اسأل الله عز وجل انه احنا نكون قدمنا شيء يليق بمقامكم وبأذواق جميع المستمعين. نلقاكم يوم الاثنين القادم ان كان لنا عمر. السلام عليكم ورحمة الله.